إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى هذه يقولون في العربية حتى حتحتت رؤوس العلماء من صعوبة وعوار وكثرة استخدامها على وجوه شتى، والظاهر أن حتى هنا للابتداء وأنها للغاية، بمعنى ويصنع الفلك وبقي يصنع حتى جاء أمر الله. فمعنى حتى للغاية، حتى إذا جاء أمرنا. أمرنا إما المراد عموم قول الله عز وجل: إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. أمرنا أمر الله سبحانه، قضاؤه وقدره الذي لا يخرج شيء في هذه الدنيا بل في هذا الكون عنه، أو أمرنا أي عقابنا حتى إذا جاء وقت العقاب، وقت الاستئصال. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. ما هو التنور؟ التنور أصله في استخدامه تنور الخبز، المكان الذي يخبز فيه. وهنا فكأن فوران التنور، المكان الذي يخبز فيه في بيته الذي تصنعه وتكون عنده زوجه، كأنه علامة للهلاك، فيبقى يصنع ويجود ويحسن ويكبر هذه السفينة، هذا الفلك، حتى يفور هذا التنور. فمتى فار فهذه تكون علامة، علامة لركوب السفينة. ووقع خلاف شديد في مكان هذا التنور، قيل في مسجد الكوفة وقيل في غيرها، في غيرها، مما نحن في غنى عن ذلك. وقيل فار التنور اشتد الأمر، هذا كناية عن اشتداد الأمر. فكأنه عبارة، أصبح عبارة كما تقول العرب حمي الوطيس، فار التنور أصبحت عبارة فيها معنى معين. وقيل فار التنور أي إذا انتهى الليل ودخل النهار ويعزى هذا لعلي ولم يصح عنه، وفار التنور أي ظهر الفجر، بزغ الفجر. وهذا الحدث العظيم وهو صنع السفينة وانتظار أمر الله عز وجل، لا يبعد أن يكون هنالك علامة، لا يبعد أن يكون هنالك علامة لمثل هذا الحدث العظيم لنوح عليه السلام، من خلاله يعرف متى يركب السفينة ومتى يقع الهلاك. ولكن جاء في نصوص أخرى تفصيل وتفسير لمعنى قوله وفار التنور، من مثل قول الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ففوران التنور كان من خلال نزول الماء من السماء المنهمر الشديد المتتابع، وتفجير الأرض من الأرض، تفجير العيون من الأرض. فالتقى الماء النازل مع الماء الذي فجر على أمر قد قدره الله عز وجل. فهذا هو فوران التنور، أي بمعنى أن الماء قد تتابع واشتد ولم ينقطع حتى حصل الهلاك بالغرق. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها، احمل فيها من كل زوجين اثنين، قرأت من كل على التنوين وقرأت على الإضافة، احمل فيها من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين، الزوج الاثنين، فالأرض والسماء زوج، والليل والنهار زوج، والذكر والأنثى زوج، خلق منها زوجها، جعلنا من كل شيء زوجين، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. وقد يستشكل هذا، كيف يكون الزوج الاثنين والآية فيها اثنين؟ لماذا ذكرت الاثنين؟ زوجين اثنين، إذا كان الزوج الاثنين فما فائدة لفظة اثنين؟ قلنا هذا أسلوب معروف في القرآن، لا تتخذوا إلهين اثنين، نفخة واحدة، فهذا أسلوب معروف في القرآن، وهذا يذكر في القرآن من باب التأكيد. قال من كل زوجين اثنين، ووقع خلاف ماذا أخذ، هل أخذ النبات مثلا معه، أم أنه أخذ الحيوان فقط وركب معه من آمن من قومه، وهنالك قصص وحكايات لسنا بصدد التفصيل فيها لعدم قيام العصمة، ولكن يسر الله له أن يكون في سفينته من كل زوجين اثنين، ذكر وأنثى، كل حيوانات حتى لا يقع الهلاك. وقيل أن سفينته كانت طابق للحيوانات المتوحشة، وطابق للحيوانات الأليفة، وطابق لأهله، ونحن في غنى عن هذا كله، وهنالك روايات أيضا كيف أنه أدخل الأسد وأنه نام وألقى الله عليه النعاس، ولسنا كما قلت أيضا لسنا بحاجة إلى هذا، لكن نبقى نعمل عموم قول الله عز وجل من كل زوجين اثنين، فأخذ من كل زوجين اثنين قالوا أهلك. هنا سؤال يذكر، لماذا أخر الإنسان وقدم الحيوان؟ قالوا أهلك، إلا من سبق عليه القول أي من أهله، فكأن من كل زوجين اثنين يشمل غير الأهل، وهذا يشمل إيش؟ الحيوان. فلماذا قدم الحيوان وأخر الإنسان؟ فالظاهر أن الإنسان بإمكانه أن يدبر أمره بتوفيق من ربه، وعنده مقدرة على التدبير بخلاف الحيوان، فنجاة الحيوان لا تكون إلا بهذا الحمد، ولذا قدم. قال وأهلك إلا من سبق عليه القول. قيل كان لنوح عليه السلام 4 أولاد، وصحت في بعض الآثار تسمية أولاده سام وحام ويافث، سام وحام ويافث، وكان له ابن كافر قيل في اسمه كنعان، وقيل في اسمه يام، قيل في اسمه يام. والذي كان معه في السفينة مع نوح عليه السلام أولاده 3 وكنائنه 4، يعني كانوا 7 زوجات، الأولاد 4 كنا مؤمنات، وأولاده 3 بخلاف ابنه الرابع الذي أبى. قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وما آمن معه إلا قليل. قيل أن عدد من آمن معه 80، وقيل أقل وقيل أكثر، وهذه الأعداد والأماكن مسكوت عنها. والأصل كما ذكرنا في أكثر من مرة أن لا نحرص على شيء أبهمه الله، وشيء أبهمه الله وما بينه وليس في تعيينه وتحديده عصمة لن تجتمع العقول عليه، وسيبقى مثارا للخلاف. وفي هذا إعراض عن تلمس الحكمة من الآيات إلى البحث عن أشياء لو كان فيها فائدة لذكرت. فهذا منهج قرآني. لذا قيل أن هنالك قرية في الموصل، قريبة من الموصل، اسمها 80، هي التي رست فيها ونزل فيها 80 شخص كان معه. وهذه أيضا كلمات وروايات كالتي قبلها مما أشرنا إليه مما ليس فيه عصمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأنبياء يأتون والرسل يوم القيامة، منهم من يأتي وحده لم يؤمن معه أحد، ومنهم من يأتي ومعه الرجل والرجلان. ونوح عليه السلام كما أخبر الله عز وجل أنه مكث يدعو قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتذكر أن هذه الآيات أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وهو يعاني ما يعاني من صناديد قريش ومن الإعراض عنه وعن دعوته. في ذكر قصص النبيين من فوائد ذلك التسلية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قوله حتى إذا جاء أمرنا، أي جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة الهتانة، أي النازلة بشدة، التي لا تقلع ولا تفتر، والعيون التي تفجرت من الأرض كقوله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقوله: وفار التنور، أي فار الأرض، فار الماء من الأرض. فحينئذ أمر الله نوحا عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح وغيرها من النباتات، ذكر وأنثى. هذا حمل النبات في السفينة منقول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وبعضهم نازع في ذلك وقال الماء ليس سببا في هلاك النبات فلا داعي لأن يخرج معه، خلافا للإنسان والحيوان. وقوله: وأهلك إلا من سبق عليه القول، واحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته، إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله، فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده، وامرأة نوح أي كانت من الهالكين وكانت كافرة بالله ورسوله. وقوله: ومن آمن، أي من قومك، وما آمن معه إلا قليل، أي نزر يسير معقول المدة والمقام بين أظهرهم 1,000 سنة إلا 50. فعن ابن عباس كانوا 80 منهم نساؤهم، وقيل: ما كان إلا نوح وبنوه 3 سام وحام ويافث، وكنائنه 4 نساء هؤلاء 3 وامرأة يام، الله أعلم. الآن صعدوا السفينة أو ركبوا السفينة، قال: واركبوا فيها. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجراها أو مجريها ومرساها، قراءة مجريها ومرسيها، وقراءة مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها قيل هذا كلام واحد وقال أي نوح قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها أي اركبوا في السفينة وأنتم ذاكرين الله تعالى غير فاترين عنه أكثر من الذكر وفي مواطن الشداد والصعاب المطلوب من الناس أن يذكروا الله تعالى حتى في الجهاد والقتال وقيل أن هذه جملتين قال اركبوا فيها هذا أمر بسم الله مجريها ومرساها فنجاتكم ليست في اتخاذ هذا السبب وإنما نجاتكم بسم الله وبالاعتماد عليه والتوكل عليه فهذه السفينة هي سبب وإنما المنجي الحقيقي هو الله اركبوا السفينة الركوب بالعلو والظهور ولذا تسمى الدواب والإبل ركائب لأنه يصعد على ظهرها والعرب تقول ركب كذا ولا يقولون ركب في كذا وهنا اركبوا فيها أي اركبوا السفينة التي في الماء فكأنهم ادخلوا داخل الماء الله المجري والله المرسي فالله سبحانه وتعالى هو المنجي فهم ركبوا السفينة التي في الماء وفي هذا التعبير إشارة إلى أن النجاة واقعة بفضل الله تعالى ورحمته المجري واضح من أجر الشيء وهي تجري بهم تمشي بسرعة طيب المرسي مرساها ما معنى مرساها الرسى ثبت واستقر ولذا الجبال تسمى الرواسي لثبوتها واستقرارها وقال اركبوا فيها بسم الله قلنا قرأت ايش مجريها ومرسيها على انها صفة لله اركبوا فيها بسم الله الله سبحانه وتعالى هو مجري السفينة وهو مرسي السفينة اركبوا فيها مجريها ومرسيها او مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم يا من ركبتم في هذه السفينة وتمايزتم عن غيركم بالنجاة إياكم أن يصيبكم عجب وتظنون أن هذه النجاة بفضلكم أو بفضل أعمالكم وإنما هذا من كرمه سبحانه فهو غفور رحيم في موطن الهلاك العادة في القرآن يذكر أسماء الله عز وجل الذي فيها إيش البطش والانتقام والشدة وهنا ذكر إيش الرحمة رب الغفور الرحيم وهذا الذكر للرحمة للمغفرة والرحمة هذا يناسب حال المؤمنين فأنتم نجاتكم ليست بسبب أعمالكم فإن الله قد عفا وتجاوز وقد غفر ورحم فإياكم أن يصيبكم عجب وأن تظنوا أن هذه النجاة بفضل أعمالكم كدخول الجنة وإنما هي فضل وامتنان من الله عز وجل على الإنسان لذا كان هنا إن ربي لغفور رحيم حتى ينقطع العجب الذي يلابس نفوس المؤمنين فالنفس أمارة النفس أمارة بالسوء فالإنسان لما ينجو عندها، لكن غيره ينبغي أن يستشعر فضل الله تعالى، أن يستشعر فضل الله تعالى عليه، ونستشعر رحمته، وهي تجري بهم في موج كالجبال. السفينة تجري في موج، والموج في البحر يكون شديدا بشدة عواصف الرياح، الرياح العاصفة، لما تكون الرياح عاصفة الموج يعلو، وعلوه هنا وصف بأنه كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، في معزل أي في ناحية انعزل عنهم. قد يسأل سائل فيقول نوح عليه السلام دعا على الكفار فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فكيف الآن يقول ابني؟ يقول ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، وهو قال ايش؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قيل أن هذا الضعف الذي يعتري الأب في عاطفة الأبوة لما رأى وتحقق الهلاك ورأى أسبابه قد أحكمت وأحيطت من كل مكان قال ابني. وقيل أن ابنه كان مؤمنا في الظاهر كافرا في الباطن، فلما رأى هلاكه نادى على ما يعلم. وقيل أن نوح عليه السلام كان بينه وبين ابنه وعد أنه متى رأى أسباب الهلاك آمن، فذكره بهذا الوعد أنه كان يقول له متى حصل كذا أنا معك لا أؤمن بك، فذكره بهذا، وهذا لا يتنافى مع دعائه على الكفار. هذه الوجوه الثلاثة. ومن أبشع الأقوال التي تذكر على الإطلاق قال ولاد نوح لابنه أنه لم يكن ابنا له وإنما كان دخيلا في نسبه، وكانت زوجته زانية، وأعوذ بالله هذا كلام فيه ضلال. وقول الله تعالى عن زوجة نوح ولوط فخانتهما ليست الفاحشة، لأن الله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين والأنبياء طيبون، والأنبياء مصانون عن أن تكون زوجاتهم عن أن تكون زوجاتهم زواني عياذ بالله. فالخيانة كانت في عدم الإيمان بهما وليست بمعنى الإدخال عليهم في النسب مما ليس منهم. وقيل أن ابنه ليس ابنه وإنما هو ابن زوجته، وهذا بعيد بدلالة قوله قال يا بني اركب معنا، وبعضهم قرأ يا بني اركب معنا الجمع، وبعضهم قرأ وهي قراءة شاذة قال ونادى نوح ابنها أي ابن إيش؟ ابن زوجته، وهذا كله بعيد، والظاهر أنه ابنه من صلبه، والإيمان ليس للنسب فيه نصيب، الإيمان هبة من الله ليس للنسب فيه نصيب. فقد يكون الرجل نبي ورسول وخير خلق الله ووالده كافر، كما حصل مع مثلا مع إبراهيم عليه السلام، قد تكون زوجته كافرة وقد يكون ابنه كافر. فالنسب لا، فالإيمان لا يوجد فيه نسب، الإيمان هبة من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يضعه في من يحب، لا يعطيه للوجهاء وابناء الأنبياء بحكم النسب والدم والقرابة، فالهداية بيده سبحانه. ظن هذا الولد أن نجاته باعتماده على الأسباب الظاهرة، وبما أنه توعد أو سمع الوعيد بالغرق، فظن أن اللجوء إلى جبل عال ينجيه. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. العصمة الحيلولة دون الوقوع في الهلاك أو دون الوقوع في الذنب في الهلاك أو أسبابه. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فنوح عليه السلام يتكلم بالوحي الذي أطلعه الله تعالى عليه، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أغرق ولد نوح، والعصمة من أمر الله، من الله، العصمة من الله. نبهنا أكثر من مرة في هذا المجلس وغيره أن من الخطأ الشنيع البشيع الذي يكثر دورانه على الألسنة، ولا سيما للأسف حتى في بعض المساجد على ألسنة بعض الوعاظ والخطباء، القول العصمة لله. وهذا القول قول كفري لا يجوز، لأن العصمة لا تكون إلا في حق من يجوز في حقه الخطأ. العصمة لا تكون إلا في حق من يمكن في حقه الخطأ. والله سبحانه وتعالى متصف بصفات الجلال والجمال والكمال في أقواله وأسمائه وأفعاله، فلا يجوز في حقه إلا خطأ، لذا لا يقال العصمة لله، إنما يقال العصمة من الله. الله عاصم، العصمة ليست له وإنما منه، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن أن يقع منه خطأ. فالعصمة من الله إلى أنبيائه، الأنبياء بشر، ولولا أن الله قد حفظهم وحماهم وأرسل إليهم وأنزل عليهم وحيا لا كان من الممكن أن يكونوا مثل البشر. فالله عصمهم، فالله العاصم، فالعصمة منه لأنبيائه ولمن يحب من خلقه. عصمة ليست كلية، عصمة ليست كلية، وإنما بمعنى الحفظ. لذا قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فالمرحوم هو المعصوم، المرحوم هو المعصوم. لذا يا إخوة المرحومون مجتمعون، معصومون، معصومون من الأهواء، من أن تلعب بهم الأهواء. وإن وجد الهوى فالهوى الذي لا يهوي بصاحبه ولا يظهر أثره عليه، وإنما نزغ ثم يتوب. يقول ابن كثير رحمه الله، يخبر تعالى أن نوحا قال لمن أمر بحملهم معه في السفينة: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وباسمه تعالى يكون منتهى سيرها، كما قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند الركوب في السفينة وعلى الدابة، كقوله: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون تستووا على ظهوره. وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه كما سيأتي في سورة الزخرف إن شاء الله. سورة الزخرف: سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. من السنة في دعاء السفر أن يذكر الإنسان ربه سبحانه بهذا الدعاء، وسبحان الله في ذكره إشارة إلى المنقلب، وإنا إلى ربنا منقلبون. المسافر يذهب ثم ينقلب ويرجع إلى مكانه، فناسب المسافر أن يذكر منتهاه منقلبه وهو إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن المسافر همه من سفره أن ينقلب ويعود إلى بيته، فإن الإنسان في هذه الحياة أشبه ما يكون بالمسافر، فإن مآله نهايته أن يرجع إلى ربه، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذن هنا على هذا المحمل قال اركبوا فيها بسم الله جملة واحدة، أي ليكن ركوبكم مصحوبا بذكر الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أنه ممكن اركبوا فيها أمر بسم الله مجراها ومرساها أمر، بمعنى أن الحفظ بيد الله وليست بالسفينة، السفينة مجرد سبب، وإنما الحافظ والذي يجري ويرسي هو الله جل في علاه. وقوله إن ربي لغفور رحيم كقوله إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وذلك مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين والرحمة والغفران للمؤمنين. والآيات كثيرة في إقرانه تعالى فيها رحمته بانتقامه، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فذكر العقاب مع الرحمة شيء مذكور كثير في القرآن الكريم، والإنسان في هذه الحياة ينبغي أن يعيش بين الخوف والرجاء. فالإنسان كالطائر، فالطائر لا يحلق إلا بجناحين، وكذلك الإنسان لا بد أن يجتمع في قلبه خوف ورجاء، وبهما يستطيع أن يبقى محلقا ثابتا في عمله مستمرا على طاعة ربه حتى يدخل الجنة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاب يحتضر، فقال له كيف أجدك؟ فقال الشاب إني أرجو وأخاف، أرجو رحمة الله وأخاف عذابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن. الفاسق والعياذ بالله قد يخاف خوف شديد ينسى الرجاء، وقد يرجو رجاء شديد وينسى الخوف، كحال الفسق اليوم. اليوم فاسق نسأل الله العافية، ترك الصلاة، عمل مصايب، ويقول لك ربنا غفور رحيم، ينسى الخوف. المؤمن يجتمع في قلبه خوف ورجاء ومحبة، وهذه أركان العبادة كما ذكرنا أكثر من مرة. أركان العبادة ثلاثة أشياء، ما وجدت فيه استمر على العبادة وكانت عبادته صحيحة ولا يخشى على مآله في العبادة، خوف ورجاء ومحبة. إن تعطل شيء مشكلة. العبادة ثلاثة أشياء، حب محبة لله وخوف منه ورجاء وطمع برحمته وجنته، هذه أركان العبادة الثلاثة. قال والآيات كثيرة في إقرانه تعالى فيها رحمته بانتقامه. لكن هنا قوله إني وإن ربك إن ربي لغفور رحيم توجيهها كما ذكرت والله تعالى أعلم. وقوله وهي تجري بهم في موج كالجبال، السفينة السائرة بهم على الماء الذي قد طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال ماخرة بإذن الله وتحت كنفه وعنايته وعفته. وقوله نادى نوح لابنه وهو الابن الرابع واسمه يام وكان كافرا، دعاه أبوه للإيمان وركوب السفينة كي لا يكون له خاتمة الكافرين فأبى. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، اعتقد أن الطوفان لن يبلغ إلى رؤوس الجبال، فقال له نوح عليه السلام لا عاصما اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا معصومة، كما يقال طاعم وكاس بمعنى مطعوم ومكسو، لا عاصم أي لا معصوم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. فالنجاة ليست من النسب، وإنما النجاة بفضل الله ورحمته. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.